Escuchas aquí. لا حاضر لا حاضر. مش حاضر، بس جاي. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. ثم أما بعد، مجلس جديد للتفسير، ولكن نذكر أولا بأمر مهم، وهو سنن الجمعة التي رأى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحث عليها وقرأ فيها أن نكثر من عليه، إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع عشر درجات، له عشر حسنات، ويحط عنه عشر خطيئات. اللهم سلم وصلي على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد لا ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلم وصلي على النبي سلام الصلاة تفرج بها القلوب وتغفر بها الذنوب. وقفنا في سورة عند الآية السابعة، قول تبارك تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قله أو كثر نصيبا مفروضا. هنا تبارك تعالى يبدأ الكلام عن آية نوع من الإجمال، سوف يأتي بعد ذلك في الآيات التي تليها التفصيل في أحكام المواريث. في هذا دلالة على جواز البيان إلى وقت في هذا دلالة على جواز أخير إلى وقت السؤال له الحاجة. إجمال في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان إلى آخر الآية، سوف يأتي تفصيله في قوله تبارك وتعالى: بالذات يوصيكم الله في أولادكم، وفي الآية التي بعدها: ولا نصف ما ترك أزواجكم، كما سيأتي. نقول تبارك وتعالى في هذه الآية يوجه الخطاب للمسلمين تنبيها لهم وتحذيرا لهم عما كان يفعله المشركون في الجاهلية. فقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، بل كانوا يورثون من لاقى العدو وقاتل. قالوا أما من لا يقاتل لصغره كالصبي أو لضعفه كالنساء فهؤلاء لا إرث لهم. فكانوا يمنعون النساء من الميراث والأطفال. هذه سنة الجاهلية، وللأسف السنن رغم مضي القرون والأعقاب والأزمنة تبقى سنن الجاهلية، وكأن الله أبى إلا أن يبقى الناس على هذه الأمور ليأتي الدعاة ليحذروهم، ويبقى دور الدعاة إلى يوم القيامة والناصحون إلى يوم القيامة. صار سنة، أقول استمرت هذه السنة، سنة الجاهلية، في منع النساء من الإرث، وهذه والله مصيبة عظيمة. يأتي الرجل فيورث أبناءه الذكور الرجال، وتمنع أن يعطون النساء يعني شيء لا يذكر، بدافع أن المال إذا أخذته المرأة من أراضي وما شابه ذلك سوف يذهب إلى زوجها وإلى أهل زوجها، وهذا من الأمور التي فيها ظلم مبين. يموت الإنسان صاحب ويعذب في قبره بهذه الجميع، ويتمتع أولاده الرجال بالمال، يعذب صاحب المال لأنه منع بناته من الإرث لهذه الدعاوى الجاهلية. لذا فقد ذكر الله تعالى الرجال وثنى النساء، كأن مع كما أن للرجال نصيب من ترك الأولاد والأقربون فكذلك أيضا للنساء، النساء شقاق الرجال في الأحكام. وكم رأينا يعني ميل قلوب الآباء لأبنائهم الذكور، وجفاء الأبناء مع أبيه، غير الرجل أن يعني البنوة والعاطفة تكون أكثر مع بناته، يعني يعطفون على والدهم، يرعون الوالد ويكون أباهم عند كره، وهو قد جافاهم ومنعهم حقه. قوله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى اليتامى المساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. بمعنى إذا حضر قسمة الميراث الذين ليس لهم نصيب في الميراث، فيستحب من مجد خاطرهم أن يعطوا شيئا من الميراث. إذا حضر قسمة ذوي القربى من لا ميراث لهم، فيستحب من اليتامى الضعفاء المساكين، يستحب يعني أن يعطوا شيئا. قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هذه كانت في أول الإسلام، ثم نسختها آية المواريث فجعل لكل إنسان نصفه مما ترك الوالدان والأقربون. ولكن كما ذكرنا أن هؤلاء لم يكونوا يعني وإن كان لا نصيب لهم في الإرث، فيستحب أن يجبر خاطرهم بذلك. يعني نضرب مثال على ذلك: مثال ذلك مثلا أن رجلا مات في حياة أبيه، لو أن عمرا مات في حياة أبيه زيد، ولعمر أولاد، ثم مات هو الأب الكبير بعد ذلك، ولزيد ولعمر هذا إخوة، الإخوة يحجبون أبيهم، ولكن يستحب إذا حضر القسمة أبناء أخ الذي مات في حياة أبي، يستحب أن يعطوا جبرا لخاطره، يعني عنهم إعواز ودفعا للشيطان وأمور يكون في الصور، كما يقول أن الأعمال نعود أبناء أخي من وأصلا وإنصافا أبناء الإبن في وجود الأبناء لا سلام. يعني عندي ذكرت المثال، لو أن عمرا مات في حياة أبي وكان عمر ثم مات الأب اللي هو زيد بعد ذلك، فابناء الابن، وجود الابناء لا ارث، لان الابن ابن الابن كما قال: ولا تنسوا فضل بينكم، ولا تنسوا المعروف كان بينكم من الاحسان. ومن جبر الخاطر الا يمنع الابن بل يعطوا شيئا من المال احسانا لهم وجبرا لهم. وقال تبارك وتعالى: وكلوا من ثمره اثمر واتوا حقه المصاري. الله تبارك وتعالى ذم اناسا يتعمدون اخفاء عن الفقراء والمساكين في قصه ابن صاحب الجنه، انطلقوا خافتون ان يتبناها اليوم عليكم، لان هم متعمدون ومترصدون ومتألوا شيئا مساكين، يفعلون وانفسهم ويذكرون انفسهم بالبر. قوله تعالى: وليخشى الذين من خلفهم خافوا عليه فاتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. وعلى الايات قولان: الاول قال ابن عباس: هذا في الرجل احضره فيسمع، اخر يسمع هذا الذي حضره الموت يوصي بوصيه فيها ضرر وفاته زي فراش الموت. وفي حضرته عمرو، هذا قال احد اصدقائه: عمرو هذا يسمع ايضا الذي في يعني في حضره الموت يسمع زيد يوصي بوصيه لا ضرر للورثه. فهنا امر الله تبارك هذا الذي هذا المجلس ان يامر هذا الذي وصيه جائره فيها ضرر ان يصل في ذريته، لانك في ان تذر اولادك وصيتك وغيرك تضم عائلة تتكفل الناس. لا نعمة من تبارك وتعالى ان تذرهم لا يحتاجون الى احد يا عن الناس، هذا امر عظيم. إذا أوصى تبارك وتعالى من رأى شخص يوصي أن يفكر في ذلك، مثلا قد يعقه أبوه في ساعة فيوصي بكل ماله أو بمعظم ماله أو بخير ماله لأبواب الخير مثلا، فهذا يكون فيه ضرر عظيم وهذا لا يجوز. أما عقوق الأبناء لأبيهم فهم يحاسبون على ذلك، أنت لا تمنعهم أمرا فرض الله لهم، أدي الذي عليك وسل الله الذي بك. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص وكان يعني كان سعد مريضا، قال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني يومئذ ولا يرثني إلا واحدة. قال سعد: أفأتصدق بثلثي كلتيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: فالشق أي النصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: فالثلث؟ قال: الثلث أي يجوز والثلث كثير. يعني في الأول نهي تحريم عن الوصية في ثلثي، ثم أتى النهي مرة أخرى عن التصدق الوصية بنصف المال، ثم جوز وقال في ناصحا والثلث، يعني كان الثلث ولكنه كثير. كان يقول: وددت ان الناس غضوا عن الفلوس. في حديث ابن عباس قال ابن عباس: ان الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن صلى الله عليه وسلم قال: الثلث أي الثلث، الثلث كثير. فقوله الثلث تجويز للوصية بالثلث، ثم قول الثلث كثير دل على أنه الأفضل أن يقل وأن تقل الوصية عن الإنسان يوصي بأقل من الثلث فيترك باقي المال. قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب اي استوف في وصيه الثلث، فان كان فقراء استحب ان يقل عن الجمهور فصلوا، قال لو كان ميت ورث اغنياء التعويل الشديد قالوا يجوز للانسان ان يوصي بالثلث، يوصي بقى لفقراء لايتام لخير اوجه البر. قال فقراء وان كان الورث فقراء فالافضل ان تكون الوصيه اقل من الثلث. اذا ما الاول قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. المعنى الأول هو نداء موجه لصاحب المال أن يتقي الله في ذريته ولا يوصي للغير بأكثر من الثلث. القول الثاني في الآية أن المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى، أن هذا النداء موجه لكل شخص كان قيما كفيلا وصية على أموال لأيتام. إنسان مثلا مات أخوه وكان لأخيه هذا صغار أيتام، عمرو أخوه زيد مات زيد ولزيد أيتام صغار، فأنا هو القيم على ابن أخي، هو قيم على أموال لأيتام. فهنا تأتي على لسان الآية ذكرنا قول الأول لشخص الا يدير في الوصيه فيضر يضرته. في ثاني قول ثاني الثاني ان هذا النداء لا يتعلق بالوصيه بل يتعلق بمن قام بمن كان وصيا وقيما وكفيلا على ايتام يحرص مالهم ومسؤول عن اموالهم بل يتقي الله في اموالهم ولا ياكلها اسرافا ولا ياكلها بدار بل يتقي الله. فاذا اتقى الله تبارك وتعالى في اموال اليتام اموال هؤلاء اليتامى فان الله تبارك وتعالى لان الله شكور سيحفظ له ذريته، وان شر فالله تبارك وتعالى لا تأتي الجائرة إلا على الجائر إلا على الظالم نفسه. وهذا الذي حكاه ابن جرير أيضا على التأويل الثاني لهذه الآية. ثم يأتي التشديد ترغيب قول تبارك وتعالى في الآية التي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين واليتامى ما أكلوها كانوا عميل أخذوا مال يكفيه، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن القائم على أموال اليتامى له أن يأكل بالمعروف إن كان عنده أعوان، فيعني هو قيم وينفق وقته على حراسة اليتامى فله أن يأكل منها بالمعروف إن كان عوزا فقيرا محتاج إلى في الأصل. فالأصل في مال الحظ إلا إذا كان يعني ينفق على نفسه بالمعروف. ثم يأتي الترغيب في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع مبقات سبع مهلكات طوبق صاحبها في النار. فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله عليها واكل مال اليتيم. هذا هو الشرك تولي يوم البحر قال المحصنات. الشرك من ذلك هذه كثيرة من الكتاب، وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى تحذر من مال اليتيم. لما؟ لأن اليتيم في الضعف، والأصل فيه أن غيره يتجرأ عليه ضعف. مثلا لو إنسان عنده قوي عنده مال ما أحد يتجرأ على أن يأخذ ماله، أما اليتيم فلصغر سنه ولضعفه يكون هذا مغريا لغيره أن يتجرأ على ماله فأتى الوعيد. والترغيب من هذا الباب. عندما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: احرج عليكم مال الضعيفين، النساء واليتيم. قال تعالى: انما ياكلون في بطونهم نارا، هذا باعتبار ما سيؤول اليه. يعني ان ياكل مال في الدنيا هل بياكل نار حقا؟ ولكن اكله ظلما فسيقول مآله يوم القيامة إلى أن يأكل نارا في بطنه، باعتبار ما سيقول إليه الحال. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أنياس الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، والذي يشرب في أنياس الفضة وبيشرب ماء عسل أو أي مشروب. وإنما سيقول مآله يوم القيامة إذا كان عالما بالتحريم أنه يشرب في بطنه ويرجر في بطنه نار جهنم عياذا بالله. ثم يأتي التفصيل للإجمال الذي يرى. الإجمال في قوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا الإجمال الآن تفصيله دلالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت السؤال. لا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فهن نفوس ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخره. يوصيكم الله في أولادكم. هنا الآية وإن كانت في سياق الأموال والميراث، لكن العبرة بعموم وصية من الله بالأبناء. ما تأتي الوصية بالأبوين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، نشكر لي ولوالدي. هنا تأتي الوصية بالأبناء. كان السياق في كامل عن المواريث وعن الأموال، لكن العبرة تبعهم الله. يوصيكم الله في أولادكم. فالوصية بالأبناء أن تتقي الله فيهم، في أجمعين، فلا نصيبهم ما حرم الله، في أعينهم فلا نريهم ما حرم الله، في أيديهم فلا نطعمهم ما حرم الله، نتقي الله في قلوبهم فنحفظها من الفتن الشهوات والشبهات بحسن التربية والمراعاة والمعاهدة. فكل الناس يرعى، لكن من الذي يربي؟ في فرق بين الرعاية وبين التربية. الرعاية هي إطعام، تعليم، وقاية مع أميتها، أمور يجب عليها. قال بس الجنية ميت شيئا من البر ساعة على، لكن الأهم من ذلك لا يقع فيه التقصير الأكبر ليس مجرد لكن التربية، وهي تربية القلوب، تربية السمع والأبصار والآذان على هذا الدين، حفظ تربية أولاد. عظيم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول أي سوف يسأل عن ذلك. الرجل في بيت راع، المرأة في بيتها راعية، هذه أمانة عظيمة نسأل عنها. من الانفصال الشخصية أن الإنسان تراه محافظ على الصلاة الخمس في المسجد، ولم يسأل يوما عن، أو حتى لم يراعي ولم يعاهد الصلاة عند أولاده، هي بناته. هيكون في واد وأولاده في واد آخر. لا شك إذا أدى ونصح نتيجة على خلاف ما يريد. خلاص هذا قضي الأمر. قال يا بني معنى، قال سأولي الجبل يعصي من الناس إذا أدى وإذا أدى الأمانة بلغ الرسالة أصحى لعباده، هذا قدم عليه النتيجة في هذه القرب إلى تواضعها. حاسب على تغيير، ولكن سوف حاسب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إقامة الدين في البيت، أوصيكم الله في أولادكم. نأتي الآية، قال القرطبي عن قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال بين تعالى في هذه الآية أن أجمل في آية للرجل نصيب مما ترك الوالدان الأقربون. وقال أيضا القرطبي هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمدة الأحكام وأم من أمهات الآيات. قال فإن الفرائض، والفرائض من أسماء المواريث، تسمى فرائض. يقول تعالى بعد أن ذكر أحكام المواريث فريضة من الله. قال أي القرطبي الفرائض عظيمة القدر وهي نص العلم، وروي أنها وهي أول ما ينزع من الناس وينسى. قال والفرائض كانت سجل علم الصحابة وعظيم مناظراتهم. قال ولكن الخطأ هو يعظم. ابن وهب هو يروي أن ذلك قال كنت أسمع يقول تعالى الفرائض خير علم في القرآن أسرع ما ينساه. يعني الإنسان يتعلم الفرائض دون أن يتعلم من القرآن ويحفظ فيها القرآن فإنه سوف ينساها سريعا. عندنا آيات المريض في القرآن الآية 11 من سورة النساء والآية 12 وآخر آية في سورة النساء مع بعض الآيات التي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود من حديث جابر أن امرأة بن الربيع أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هات سعد بن الربيع قتل أبوهما معك تحفظ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع له مالا ولا انكحام إلا ولهما مال. هذه امرأة صالحة رضي الله عنها تحكي سنة كانت كثيرا في الجاهلية، يأتي العم يصط على أموال بنات. تحكي هذه المرأة الصالحة أن زوجها مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، أتى العم فأخذ أموال بناته أموال بن أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له بذلك. فنزلت آية المواريث، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط ابنتي الثلثين وأمهما الثمن واحد على ثمانية ولا بقي فهو. وهذه من من الأحاديث القليلة التي ورث فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. رجل مات عن بنتين وأخ، رجل عن بنتين وأم وزوج وأخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البنتين الثلثان والأم الثمن والباقي العم، في قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها. أهلها في هذه المسألة البيان وهؤلاء أصحاب فروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فأعطينا البنتين الثلث الأم الثمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل من ذكر. قال رجل من المسألة وأول ميت وهو عم البنت. قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر لفحوظ الأنثيين. لما لم يقل للرجل؟ لما خص الذكر؟ لأن الأحكام في المواريث علاقة لها بالبالغ وغيره. لم يقل للرجل حد المرأتين مثلا ذكر الذكور والأنوثة أن أحكام المواريث لا تتعلق بالبالغ وبغيره، بل الجنين في بطن أمه يرث. الجنين يرث. شاهد أحكام المواريث بالبالغ وغيره، بل بالذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من أصول العمل، من أصول العمل المواريث، أنه إذا وجد ذكر وأنثى في نفس الطبقة فيكون نصيب الذكر مضاعف، وهذا يؤيده الشرع والعقل. الشرع أمر بذلك في هذه الآية وفي الحديث، والعقل أيضا يؤيد ذلك، لأن الرجل أكثر من المرأة إنفاقا، هو الذي ينفق ويعول غيره، وهو الذي يسعى كسبه، فناسب ذلك أن يكون هو الأكثر ميراثا. ليس إذا له لأنه ذكر، لأن الأصل العام أن الذي يقوم على الإعالة والإنفاق هو الرجل، كما في قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والشاهد وبما أنفقوا من أموالهم. قام ليس لكونه فقط رجل، فكم أيضا من ذكور ليس برجال، كم أيضا من نساء الواحدة بألف رجل. لكن الأمر هنا معلق يعني القاعدة العامة: الرجال قوامون على النساء، قال: بما أنفقوا من أموالهم. قوله تبارك وتعالى: يوصيكم إليكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. استنبط منها بعض العلماء أن هذه الكفاية دلالة أنه تعالى وجل يرحم بخلقه من بولدها، يعني زي أولادهم، فعلم أنه أرحم بالأبناء من آبائهم. قال البخاري عن ابن عباس: أي أول العهد كان المال ولد، كانت الوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك، فنسخ الله ذلك، فجعل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين أي الأم والأب لكل واحد منهما السدس، وجعل للزوجة الثمن والربع كما سيأتي. وقال تبارك تعالى: فإن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا فلهن نصف ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين بمعنى رجل ترك ثلاث بنات، قلنا في حديث سعد بن ربيع أن الرجل مات عن بنتين فورثهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين. هنا قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ثلث ما ترك. هذه مات عن بنت لها النصف فقط، فإن كانت واحدة فلها النصف. فمن مات عن ثلاثة، عندي الحالة الأولى التي نص عليها القرآن، إن كانت واحدة فلها النصف، مات عن بنت واحدة. إن مات عن ثلاثة فأكثر، نص القرآن: فإن كن نساء فوق اثنتين، ثلاثة أربعة خمسة صعيدا، مات عن خمس بنات، ترك أربع بنات فلهن الثلثين. طب إن مات عن بنتين، احنا قلنا القرآن نص على الواحدة ونص على ما فوق الثنتين، طب من مات عن بنتين فقط؟ هنا القرآن نص على ذلك بالتحديد، ولكن قال العلماء: هذه الآية فيها دلالة على نصيب البنت كيف من وجوه. الوجه الأول هو ضعيف، قالوا أن كلمة فوق هنا في هذه الآية زائدة، كلمة فوق في هذه الآية قال زائد، ومعنى الآية فإن كنا اثنتين ففوق أي اثنتين فما زاد. وقالوا نضرب ذلك، قالوا تبارك وتعالى فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا الأعناق فوق زائدة، وهذا مرجوح لا شيء زائد في القرآن، بل الآية ذكرت فوق البنتين. وإنما قلنا أن البنتين الثلثية أولا صريح السنة، ففي حديث ابنتي سعد بن الربيع أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتين الثلثين. أيضا نفسها قال نفسه هناك مواضع دالة على أن البنتين الثلثان، يدل على ذلك مواضع القرآن. أولا في آخر آية من سورة النساء الله تبارك وتعالى أعطى للأختين الثلثين، آخر آية سورة النساء الله لما ذكر الشخص يموت وليس له أبناء وليس له والد وترك أخوات، فإن كان مات عن أختين فلهن الثلثان، فإن كن اثنتين فلهن ثلثا بالتصريح. فقال العلماء بقياس الأولى إذا كان الأختان لهن الثلثان فالأولى أن يكون للبنتين الثلثان. هو من الأقرب للميت، البنت أم الأخت؟ البنت، لأنه ليس هناك فاصل بين البنت والميت، أما بين الأخت والميت بينهما فاصل هو الأب، بين الأخت والميت في الأب. طيب لكن بين البنت والميت لا فاصل بينهما. طبعا مواريث أحكام صعبة شوية كنا بنشرحها على السبورة، ولكن يعني مقام التفسير غير مقام الدروس المنهجية، فعلى قدر يعني قدر ما نستطيع. فالشاهد قالوا أن السنة دلت بالصريح بالتصريح على أن البنتين الثلثان، قالوا القرآن فيه دلالة، منها قياس الأولى كما في آخر آية في سورة النساء. أيضا يدل على ذلك أن للبنتين الثلثان حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورث ورثة في قضية مات فيها شخص عن بنت وبنت ابن وأخت، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل مات فترك بنتا وبنت ابن وأخت، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنت النصف، يقول تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، وأعطى لبنت الابن السدس 1/6 والباقي للأخت. طب لما نيجي نشوف ده سلام أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس، النصف والسدس مجموعهم كام؟ ثلثان، ثلثين مجموع النصف زائد السدس ثلثان. وأيضا بقياس الأول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ورث لبنت ابن السدس ولبنت النصف فكان مجموع الثلثين، فلأن نعطي البنتين إذا اجتمعتا الثلثين، هذا من باب أول. أيضا يدل على ذلك على أن البنتين الثلثان قول تبارك وتعالى في نفس الآية إن كانت واحدة فلها النصف، فلما حكم الواحدة بالنصف دل أن ما قالوا كده ليس له حكم النصف بل له الثلثان. ثم قال تبارك وتعالى في أبيه، وقال الأبوي رب الأب والأم، كما قال مثلا القمران للشمس والقمر، القمران لأبي بكر وعمر باب التغليب أن نذكر كما تجمع السنين، فالأبوي يقال الأب والأم، ولأبوي لكل واحد هما السدس أتى إن كان له ولد. كلمة ولد في القرآن أن على كل مولود ذكرا كان أو أنثى بالغا أو غير بالغ. أبوين لهم حالة، الحالة الأولى لا مات بعيد وترك أبا وأمل صلاح أولادا. ففي حالة وجود أولاد فبيكون للأب السدس فقط والأم السدس، والأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. الحالة الثانية كان لهذا الذي مات بنتا فقط أو بنتين أكثر، هنا بيكون الأم لها السدس الأب السدس والباقي للأب، فالأب هنا يرث فرضا، فرضه السدس وله الباقي تعطيلا. الحالة الثالثة أن ينفرد الأبوان بالتركة دون منافق دون مشارك، فهنا يكون الأم لها الثلث والباقي هما الثلثان للأب، فيكون إيه؟ الأب هنا ضعف إيه؟ الأم. لذلك كما ذكرنا أنه كل مسألة يجتمع فيها ذكر في نفس الدرجة سواء كانوا ابن وبي وبنت أخ وأخت أب وأم، فالأصول العامة للشرع إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فيكون هنا الذكر مستحضر الأنثى، دي القاعدة العامة. لها شواذ؟ نعم لها شواذ. لما؟ سيأتي في مسألة الإخوة والأخوات الأم، فالإخوة والأخوات الأم لا تجري عليه قاعدة التضعيف بين الذكر والأنثى كما سيأتي. الحالة الثالثة كما ذكرنا إذا مات الشخص كأبوين فقط ولم يكن له، لهذا الذي مات ليس له زوج ولا أولاد، ترك أبوين فقط، هنا يكون الأم لها الثلث والباقي اللي هو الثلثان للأب. الحالة الرابعة وهذه التي وقع فيها خلاف، مات زيد عن زوج وأب وأم، أو ماتت هند عن زوج وأب وأم، تسمى هذه المسألة مشهورة في المواريث المسألة العمرية نسبة إلى الفاروق عمر. فهذه فيها حالتان، مات عن أب وأم وزوجة، ومات عن أب وأم وزوجة. فهنا في أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا في المسألة العمرية هذه مات عن زوجة وأم وأب، قالوا أن الزوجة، طبعا هنا الزوجة كان لعدم وجود فرع وارث كما سيأتي، الزوجة في حال وجود أولاد لها الربع، كان في حال وجود أولاد لها الثمن فقط 1/8. فهذه المسألة العمرية ليس هناك في صورة ثانية، سواء مات عن زوج وأب وأم أو ماتت عن زوج وأب وأم، في الحالتين ليس هناك أولاد. هناك أقوال العلماء قالوا، الأول قالوا أن من مات عن زوجة وأب وأم أن الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي للأب، ثلث الباقي، الأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي، باقي الطريق، باقي الطريق. القول الثاني أن الأم تأخذ ثلث جميع المال والأب يأخذ ما تبقى، يعني يكون لها الربع والأم لها الثلث كاملا، ثلث تركة كاملا باقي للأب. القول الثالث في تفصيل هو قال به ابن سيرين، يعني لا يصل المسألة الرجل، هذه المسألة هو ما قال به عمر نسبت إليه المسألة العمرية، من مات عن زوجة وأم وأب فجلها الربع بلا خلاف، والأم لها ثلث الباقي بعد خصم نصيب الزوجة، الأم ليست ثلث جميع الكلام بل ثلث بعد خصم نصيب الزوجة، بمعنى التكة مثلا 100,000، الزوجة لها ربع يعني 25,000، الأم لها الثلث، ليس بل ترس ال 45,000 خصم رصيد الزكاة، والباقي مين؟ للأب. لنا قلنا أن الأم لها ثلث الباقي، ليس ثلث جميع التركة، لأن الأم لو أخذت ثلث التركة كاملة سيكون لها حوالي 30,000، طيب، وهنا سيكون نصيبها قريب نصيب الأب. كما ذكرنا كل ذكر في نفس الدرجة يكون الذكر ضد، سواء كانوا أب، أخ، أخت، ابن، ابنة. ففي الحالة الأولى الذي قضى به عمر، يعني في محل إجماع بين الصحابة عليه، أن الرجل إذا ترك زوجة وأمه، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي بعد خصم نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها والباقي. إن كانت ماتت وتركت زوجا وأبا أما، فالزوج له النصف على الفرع وارث، ولها ثلث الباقي اللي هو ثلث النصف المتبقي وليس التركة كلها، وليس ثلث كل تركة، بل لها ثلث تلت النصف بعد خصم والباقي للأب. هذه تسمى المسألة العمرية، واستقر قول الصحابة على هذا الأمر. من أحوال الأبوين من مات عن أب وأم وإخوة، قلنا في أحوال أن يموت عن أبوين مع وجود فرع وارث، أن يموت عن أبوين مع وجود فرع وارث أنثى، الحالة الثالثة أن يموت عن أبوين في وجود زوجة أو زوج، أن تموت عن أبوين في وجود زوج، أو هو يموت عن أبوين في وجود زوجة. الحالة الرابعة من مات عن أبوين في وجود إخوة، إخوة للميت. لما نقول ترك كذا النسبة تكون للميت، يعني إيه؟ ترك إخوة، إخوة للميت، زوجة، أي زوجة للميت. فالحالة الرابعة والأخيرة في ميراث الأبوين إذا مات وترك أب وأم وإخوة، ففي وجود يجب جميع الإخوة، لا ميراث للإخوة، سواء إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. وجود الأب لا ميراث لهم، فالأب يحجب الإخوة حد المال. طيب، في حالة وجود الأبوين والإخوة لا ميراث لهم، ولكن الأم تأثر، هذا هو الشاهد، بوجود الإخوة، فيقل الأم بين الحالتين، أم طبعا أم الميت، إما أن ترث الثلث كاملا في حالة وجود عدم إخوة، فإذا للميت إخوة فالأم يقل نصيبها من الثلث إلى السدس، من واحد على ثلاثة إلى السدس واحد على ثلاثة. وهذا العجب في الأمر، إخوة في حالة وجود أبوين يمنع من الضعف، الأب بيحجبه، ومع ذلك يؤثر فيقل نصيبها من الثلث إلى السدس. والنص يعني العلة في ذلك، كان أهل العلم هنا أن الأم تحجب ويقل ميراثه في حالة وجود الإخوة بين الثلث إلى السدس، قالوا لأن هذا الفرق هذا يذهب إلى الأب، لأن الأب الذي يلي تزويج الأبناء والإنفاق عليه دون الأم، فناسب ذلك أن يزيد نصيب الأب على نصيب الأم. قالوا تبارك وتعالى بعد وصية يوصى بها أبدا، الله تعالى بعد أن ذكر أحكام المواريث الآية 11 من سورة النساء وسيأتي التكملة التي بعدها، قال أن هذه المواريث تقسم بعد الوصية بعد الدين في أربع يوصى إليها إذا مات الشخص. أولا من التأمين، النفقة على البيت في أجرة الذي يغسله في بئرة القبر، شيء ينظر إليه. حتى العلماء اختلفوا هل هذه الأمور لنفقة القبر ونفقة الكفن هل تؤخذ من مال الميت أم تكون من أموال أقاربه وورثته؟ فيها خلاف. فأول بند ينظر إليه إذا مات زيد فيلغى نفقة تجهيزه وقبره وكفنه. بعد ذلك ينظر هذا الشخص هل عليه دين أم لا؟ والدين يشمل دين الله، كان يكون عليه زكاة، عليه كفارات، عليه حج، عليه عمرة. الأمر الثالث ينظر في وصيته، هل وصي بجزء ماله لزيد أو لعمر؟ الأمر الرابع الميراث، هذا هو الترتيب الذي يكون عليه حينما نظر إلى حال هذا الذي مات وترك مالا. فأول شيء يؤخذ من ماله أن ينفق على كفنه، على قبره. وقالوا الحنابلة الذين قالوا أن هذه الأشياء تؤخذ من مال الميت وليس من مال الورثة، قالوا لأنه حياته ينفق على كسوته من ماله، والكفن يعادل الكسوة، وكان يسكن في الدار في البيت من ماله، والقبر وشاه السكن. تناسب ذلك أن يؤخذ المال مال القبر ومال ماله هو وليس المال الورث. المهم الأمر الثاني ينظر بعد ذلك في الدين، هل هذا الذي مات عليه دين أم لا؟ أو شيء يؤخذ من الميت في هذه الأمور مؤنثية. ثاني شيء ينظر في المال لأن نقص على الورثة أو ننفذ الوصية الدين. الدين أمر عظيم. الدين قال فيه صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل أن كل شيء يغفر للشهيد إلا الدين. الشهيد الذي هو درجات الجنان وبذل كل شيء لله، بذل نفسه، كل شيء يغفر له إلا الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك زجرا، كان لا يصلي على النبي، كان أتي إليه بجنازة هل دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحب. هذا أمر عظيم، يعني كما كان لا يصلي على أصحاب الكبائر زنت أو سرق، كان لا يزني، آسف، كان لا يصلي على المدين. هذا أمر يعني يدل على عظم أمر الدين. حتى في حديث قتادة أن أتي جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبه. فقال قتادة أن أقضي عنه الدين رسول الله، أن أقضي عنه الدين يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بيوم أو بيومين أتى قتادة فقال صلى الله عليه وسلم هل قضيت عنه الدين؟ قال اليوم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد جلده. هذا إن دل ما يدل على عظم هذا. إذا نفعل هذا الترتيب إن شاء الله نكون مقدمة هذه الأرض التي يوضر إليها في أموال المي تجهيز مسألة الدين على تفصيله دين لله ودين للبشر، ثم مسألة الوصية، ثم الكلام عن أحكام الماضي. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا علمنا أنفعنا بنا. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.